بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فيصر إدارة مساجد محافظة الفروانية أن تقدم بين أيديكم إحدى ثمرات المراقبة الثقافية واجتهادها البناء في مسيرة العمل لخدمة بيوت الله عز وجل بما يبرز أهداف ومقاصد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تنمية المجتمع، متمثلة هذه الثمرة في إصدار هذا الشريط أهمية الوقت لفضيلة الشيخ محمد السنين، آملين أن يحوز على استحسانكم ورضاكم، سائلين المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. والآن نترككم مع مادة الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي الأعزة، إخوتي الأحبة، تهديكم إدارة مساجد محافظة الفروانية أطيب تحياتها، وتتمنى لكم دوام الصحة والسداد والتوفيق، وتدعوكم متمثلة بمراقبتها الثقافية لحضور الموسم الثقافي الذي يقام في هذا المسجد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مبتدئين بمحاضرة طيبة لفضيلة الشيخ محمد السنين والتي عنوانها أهمية الوقت. فليتفضل مشكورا محمودا، جزاه الله كل الخير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندما نتحدث عن الوقت وعن أهميته، إنما نتحدث عن حياة الإنسان، ونتحدث عن عمره الحقيقي، فإن العمر الحقيقي للإنسان يبدأ منذ البلوغ وإلى أن يفارق الدنيا، هذا هو عمرك الحقيقي، وهذا هو الوقت والزمن الذي ستسأل عنه يوم القيامة. وعمر الإنسان مهما طال فهو في نظر الإسلام قصير، قصير، يمر هذا العمر مر السحاب. ولو سألت من بلغ 60 أو 70 أو 90، كيف ترى نفسك بعد مضي هذا العمر؟ سيقول لك: إنني لم أشعر بمضي هذا العمر، وأنه كلمح البصر. بل لما سئل رجل بلغ 90 كيف ترى نفسك بعد مضي هذا العمر، قال: والله كأني خرجت من هذا الباب ودخلت من ذاك الباب. والله تبارك وتعالى أعلم بالإنسان وأعلم بهذه الحياة، لأنه خالقها، وصف هذه الدنيا بأنها متاع قليل. بل هذه الأمة، الأمة المحمدية، تميزت عن سائر الأمم بقصر أعمار أفرادها، فأعمار الأمة ما بين 60 و70، بل يذهب نصف هذا العمر بالنوم ولا يبقى إلا نصفه الآخر. ولذلك الله تبارك وتعالى نبه إلى أهمية هذا الوقت بأن أقسم سبحانه وتعالى بالزمن ليلفت إنظارنا إلى أهمية هذا الوقت وحاجة الإنسان إلى استثماره. وذلك يا أخوة أن أكثر الناس في خسران إلا من آمن بالله تبارك وتعالى وعمل صالح. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأكثر الناس في خسارة. والمتأمل في حال كثير من الناس ينظرون إلى أوقاتهم كأنه عدو له يريدون الخلاص منه. ولعلكم تسمعون أو سمعتم من يردد هذه العبارة في الديوانيات وفي المجالس الخاصة: تعال يا أخي خلنا نقتل الوقت. متبرمون بأوقاتهم. أكثرهم مثل ما نقول حنا زهق من هذا الوقت، يبي يقتل الوقت بيتخلص منه بأي طريقة. ولا شك أن هذا معناه أنك تدنو من الأجل. إذا أردت خلاصا أن تتخلص من هذا الوقت معناه تدنو من الأجل وتتباعد من الدنيا. ولذلك ترى كثيرا من الناس وهو ينفق هذه الأوقات في غير ما ينفع، لا في دين ولا في دنيا، وهذا حال كثير من الناس. والله تبارك وتعالى سائلنا عن ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان هذه الحقيقة، يقول: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر مر السحاب. فمن كان وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا في حياته، ليس محسوبا من حياته. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير من حياته. ويقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة، لا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور بما لا يعجز عنه البدن من العمل. توجيهات الناصحين من أئمة المسلمين إلى أهمية اغتنام الوقت. فالعمر يمر سريعا، والناس لا يدركون خطورة هذا التفريط إلا إذا عاينوا الأجل، إذا عاينوا الموت أو دنا أحدهم أجله شعر بالندم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حال كثير من الناس إذا اشتد به المرض انتبه وأخذ يراجع نفسه: إيش اللي سويت أنا؟ إيش اللي سويت في هذه الدنيا للآخرة؟ وما دام في صحة وفراغ فهو في غفلة ساد في غيه وفي جهله. الله سبحانه وتعالى أقسم بالزمن، أقسم بالوقت ليلفت أنظارنا إلى عظيم شأنه وكبير قدره وأهميته. فالله تبارك وتعالى أقسم بالعصر، بالضحى، بالليل إذا سجى، وأقسم بالنهار، وأقسم بالفجر. والله تبارك وتعالى يا أخوة لا يقسم بشيء إلا ليلفت أنظارنا إلى أهميته وعظيم شأنه. وأما في السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو يحذرنا من التفريط وإضاعة الأوقات، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أربع أسئلة ستسأل عنها. والعاقل اللبيب هو الذي يهيئ الجواب للسؤال، ليس أي جواب، وإنما الجواب الذي تبرأ به الذمة وتنجو به من عذاب الله تبارك وتعالى، ليس أي جواب. إذا سئلت ماذا عملت؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبلاه، فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه الأربع كلها في حدود الزمن والحياة الحقيقية والعمر الحقيقي لك منذ البلوغ وإلى أن تفارق الدنيا، هذه الأربع ستسأل عنها في هذا الوقت، عن هذا العمر. أما قبل ذلك، قبل البلوغ، فإنك غير مسؤول، لم يجري عليك قلم التكليف، فلست مسؤولا عند الله، وإنما ستسأل بعد البلوغ وإلى أن تفارق الدنيا: ماذا عملت بهذا العمر؟ ماذا عملت بهذا الشباب؟ ماذا عملت بهذا العلم الذي تعلمته؟ ماذا عملت بهذا المال؟ من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ أربع أسئلة عد لها الجواب، هيئ لها الجواب. ويقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والله يا جماعة ما في نعمة أعظم من الصحة والفراغ، نعمة عظيمة، ولا يدرك قيمة هذه النعمة إلا من ابتلي بضدها. وهذا الحقيقة عيب في الإنسان المسلم، أن لا يعرف قيمة النعمة حتى يبتلى بضدها. تبتلى بالمرض حتى تعرف قيمة النعمة، نعمة الصحة، وتبتلى بالانشغال والشواغل حتى تعرف قيمة الفراغ، وتبتلى بالفقر حتى تعرف قيمة الغنى. هذا لا يليق بك يا عبد الله، بل واجب عليك أن تعرف الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بعض الناس لا يعرفون ربهم إلا وقت الشدائد والمحن، وأما وقت الرخاء وقت السعة ما يعرفون ربهم، في غفلة وفي سهو، وهذا عيب في المسلم، لا يليق في المسلم، لا يليق بالمسلم في معاملة الحق تبارك وتعالى أن يكون بهذه الصفة. فالواجب علينا يا أخوة أن نحرص على الأوقات. والحقيقة الإنسان متى يحرص على الوقت؟ إذا عرف قيمته. هناك أسباب معينة، أنا لا أريد أن أطيل عليكم، سأختصر ما استطعت، أسباب معينة على حفظ الأوقات. من هذه الأسباب محاسبة النفس، نكون صريحين مع أنفسنا يا أخوة، من منا يجلس كل يوم مع نفسه يحاسبها؟ يحاسبها بالأسبوع مرة على ما مضى من العمل في هذا العمر. ما أردت بقول هذا، ما أردت بفعل هذا، هذه أكلتي، هذه شربتي، هذا قولي، هذا من حاسب؟ من يحاسب نفسه اليوم؟ قليل من الناس. وهذا الزمن، حياتك وأنت الآن في هذه الدنيا هو وقت العمل، أما غدا وقت حساب بلا عمل، ما في عمل، لا يمكن تتدارك هذه الحاجة الوحيدة يا أخوة التي إذا مرت لا تعود أبدا، وهو الوقت. والله لو اجتمع البشر كلهم على أن يعيدوا دقيقة واحدة ما استطاعوا. وتأمل هذا التقويم، الرزنامة اللي تقطع أنت كل يوم منها ورق، أنت تقطع يوم من عمرك تروح راميها، ما تقدر ترجعها مرة ثانية خلص. ولذلك من أهم المحاسبة أن تذكر نفسك بأن لك غاية في الوجود، أنت مت مخلوق عبث. يا جماعة، اللي ما يعرف غايته من الوجود، اللي ما يعرف غايته من الوجود وغايته من الحياة، تراه ساوى نفسه بالبهيمة، ساوى نفسه بالبهيمة عزكم الله. والله تبارك وتعالى منزه عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إليه لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. يقول ابن عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى. والعبادة، بعض الناس يقول والله احنا العبادة إيش؟ الصلاة. الصلاة ما تأخذ منا ساعة في اليوم، كل فرض 5 دقائق 10 دقائق. هو الصيام، الصيام مش بالسنة مرة، الحج في العمر مرة، الزكاة لمن كان له مال. طيب باقي الوقت وش نسوي؟ لا، أنت تستطيع أن تجعل يوم كله عبادة، حتى في كسب رزقك، وأنت تقتات وتكسب الرزق لأولادك وأهلك، أنت في عبادة وقربة. وربما كان عملك هذا عند الله تبارك وتعالى، إذا كان ما يتم يعني كسب الرزق إلا بهذا، ما مثل ما نقول ما لا يتم الواجب إلا فهو واجب، فهذا واجب عليك أنك تسعى وتتعلم ما تكسب به رزقك حتى تعيل نفسك وأهلك وولدك. فأنت في عبادة، صنع المعروف، الكلام الطيب، التخلق مع الناس بالأخلاق الحسنة، هذه كلها عبادات وقربات. ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يبلغ في حسن خلقه درجة الصائم القائم. ذاك يصلي بالليل طول الليل يصلي وصائم النهار، وهذا الذي يعامل الناس بالمعاملة الحسنة بالأسلوب الطيب وبالكلام الحسن يدرك أجر هذا القائم الصائم. فإذا مجال العمل، مجال العبادة والقرب إلى الله عز وجل، بس عليك أن تحتسب، أن تنوي، كما قال عليه الصلاة والسلام: واللقمة ترفعها إلى في امرأتك تحتسبها صدقة. ونفقت الرجل على أهله يحتسبها صدقة. إذا أنت في سعيك في عبادة، وحاسب نفسك. اليوم الواحد لو نقص دينار من حسابه في هذه الآن يعني السعي الحديث عند الناس وراء ما يسمى بالأسهم وإلى آخره، لو نقص الأسهم، سهم واحد نقص يعني بضع يعني فلسات، كان بعض الناس ما ينام بالليل، وينقص أجره ويذهب الخير الأخروي من عنده وهو لا يشعر، لا يحاسب نفسه على هذا. الأمر الثاني: نظم وقتك. بعض الناس فوضوي، بعض الناس عنده فوضى، ما عنده فهم وإدراك وفقه الأولويات. هناك شيء أولى من شيء، سواء كان في الدنيا أو في عمل الآخرة، هناك أولويات. فرعاية القيام على شأن الزوجة وشأن الأولاد وشأن الوالدين هذا مقدم على إنفاق الأموال في أشياء كثيرة أخرى، بل مقدم على الإحسان إلى الناس. لأن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فيبدأ الإنسان بنفسه في الإنفاق. لذلك نظم وقتك واحرص على اكتساب الأفضل من العمل، لأن العمر قصير، العمر ما يحتمل، ما يسع لكل الأعمال ولا يسع لكل الوظائف، بل عليك أن تختار من الوظائف أنفعها، وتختار من العمل الأخروي أكثر أجرا وثوابا عند الله تبارك وتعالى، حتى لا تضيع عليك الوقت. لا تنشغل بأمور المفضولة على أمور فاضلة، لا تنشغل بالسنن المستحبات على الأمور الواجبات، لا تنشغل بسنن خاصة بنفسك عن سنن تنفع الناس، لأن كل عمل متعدي نفعه إلى الآخرين هو عند الله تبارك وتعالى أفضل. وأذكركم هنا برواية عظيمة أو موقف جميل، وهذا بسند حسن، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان نوى أو نذر أن يعتكف في المسجد شهرا. في أي مسجد؟ ها؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فجاءه رجل وأسر في أذنه كلاما، يقول فقام ابن عباس وخرج معه، فقال بعض الناس: يا أبا العباس، هذه كنية عبد الله بن عباس، كنية عبد الله بن عباس، قال: أتدع ما أنت فيه من الخير اعتكاف في المسجد النبوي وتخرج مع هذا الرجل؟ قال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أمشي في حاجة أخي المسلم حتى أنجزها له خير من أعتكف في هذا المسجد شهرا. فكل عمل نفعه متعدي، الشفاعات وليس منيح الواسطات بالحق وليس بالظلم والباطل ولا بالتعدي عن حقوق الآخرين، وإنما أن تشفع لإنسان ليتوصل إلى حقه، أن تدفع عنه ظلم، أن تعينه على اكتساب معروف أو اكتساب خير، هذا أفضل من أن تصلي طول الليل، لأن ما كان من العمل نفعه متعدي فهذا أفضل عند الله تبارك وتعالى مما نفعه مقتصر عليك. يقول أحد الصالحين أوقات العبد أربعة، أربعة لا خامس لها، هذه أوقاتنا عملنا اليوم والليلة. يقول لها النعمة والبلية والطاعة والمعصية. تأمل حالك، أنت إما في نعمة أو في بلية ومصيبة أو في طاعة أو واقع في معصية، مالك إلا الأربعة. ولله عليك في كل وقت منها سهم من العبودية يقتضيه الحق منك بحق الربوبية، فمن كان وقته الطاعة فسبيله شهود المنة من الله عليه أن هداه لها ووفقه للقيام بها، نعمة عظيمة أن تأتي للمسجد وتصلي الفرض جماعة وتنال 27 درجة وتستمع إلى درس تحفك الملائكة وتقشاك الرحمة، تنزل عليك الرحمة من الله تبارك وتعالى وتحفك الملائكة ويذكرك الله تبارك وتعالى في من عنده، أنت في خير عظيم. وذاك اللي قاعد في القهوة يشرب الزجارة ولا الشيشة هذا ما اكتفى بأنه سلك المباح بل هو سلك المحرم. ومن كان وقته النعمة فسبيله الشكر، إن كنت في نعمة فاشكر الله عليها، اشكر الله على النعمة يا جماعة. والله الناس كثير منهم مو عارف إن في نعمة، وهذه مشكلة. ولذلك يقول أهل العلم كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، يقول أول خطوات شكر النعم هو أنك تشعر بأنك في نعمة، تحس أنك في نعمة، انظر لنفسك، إلى صحتك، إلى عافيتك، إلى بدنك، انظر إلى ما تملك، عندك سيارة وعندك كذا، هناك من الناس محروم من أشياء كثيرة منها. كم من الناس اليوم، كم من أعمى يود أن يبصر، كم من أصم يود أن يسمع، وكم من أبكم يود أن يتكلم، وكم من معاق يود أن يمشي، وأنت ترى تبصر وتسمع وتمشي وتتكلم، بعضنا مو بحاسب النعمة هذه. ولذلك أنت في نعمة عظيمة، في نعم لا تعد، بل أنت يا أخي مجموعة والله من النعم تمشي الأرض، أنا وأنت مجموعة من النعم تمشي الأرض، بس عليك أن تتأمل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يا أخي أبصر في نفسك. ومن كان وقته المعصية فسبيله التوبة والاستغفار، انشغل بالتوبة والاستغفار إن كان هذا سبيله، إن كنت أنت واقف في معصية فالعبودية عندك أن تنشغل باستغفر الله، اللهم أني أتوب إليك، أبرأ من ذنبي، فتقبلني عندك وتقبل عمل الصالح واغفر لي ذنبي، هكذا الواجب عليك. ومن كان وقته البلية فسبيله الرضا والصبر، إن كنت في مصيبة فلا عليك إلا أن تصبر، قد ما تستطيع أن ترضى، وهذا بحمد الله ليس واجبا عليك، كما قال العلماء بأن أصح الأقوال في موضوع الرضا عند المصيبة أنه مستحب وليس واجبا. لماذا؟ لأن النفس مرات ما ترضى بالضرر، يعني أنت لما تمشي واحد يضربك بسيارتك ويكسر السيارة عليك، تطلع تتبسم تضحك مستانس، تطلع بالضحك ودك في نفسك أن ما وقع هذا. ولذلك أنت ما ترضى، عندما يموت ابنك تزعل، ما ترضى، ودك أن ابنك ما مات. ولذلك ولما يقول الرضا بوقوع البلية مستحب وليس واجبا، ومن وصل إلى هذا فهو من أصحاب المعالي. وأما الواجب فهو الصبر، الصبر على المصيبة واجب، ما لك خيار في هذا. وإن لم تصبر، يعني صبر الاختيار، فإنك ستصبر صبر اضطرار، اللي سماه الشافعي رحمة الله عزكم الله يقول صبر الحمار، لا بد يصبر. بعض الناس يتولول ويتشكى ويتضجر ويتبرم ويتسخط على ربه عز وجل، وبعدين مآله إلى الصبر القصب، قصب عني بأصبر. ولكن أن تبدأ كما قال عليه الصلاة والسلام للمرأة، قال يا امرأة اصبري، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند الصدمة الأولى مو بعدين، هذا الواجب. وأما الرضا فهذا ما هو واجب مستحب، لأن النفوس البشرية ما تطيق هذا، وهذا من رحمة الله عز وجل. لو أوجب علينا الرضا في كل مصيبة لشق علينا. اغتنام وقت الفراق، وهذه كما ذكر نعمتان مغبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراق. ويقول صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسة قبل خمس، منها فراغك قبل شغلك، فراغك قبل شغلك، يعني انتهز الفرصة. إذا ذهب الفراغ حل محل الشواغل، فأنت ما إذا كنت في فراغ فاغتنم الساعات. رابعا معرفة حال السلف، من مضى من أسلافنا من الصحابة والتابعين ممن عرفوا وأدركوا قيمة الأوقات وقدروها حق قدرها وعملوا بمقتضى هذه المعرفة وهذا الإدراك. فاسمع إلى قول الحسن البصري رحمه الله، يقول يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. مثل ما قلنا إحنا في الرزنامة تروح قاطع من أنت ورقة، هذا يوم راح ما يرجع. وقال يا ابن آدم نهارك ضيفك، نهارك ضيفك، فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بذمك. خلي لك نهارك يرتحل بحمدك. وقال الدنيا ثلاثة أيام، هذا قول ثلاثة أيام، أما الأمس فقد ذهب بما فيه، وأما غدا فلعلك لا تدركه غدا، غدا غيب، وهذا أمر مغيب عنك، قد تكون أنت من من من من أموات هذه الليلة فلا تدرك غدا. وأما اليوم يقول فلك فاعمل فيه. وقال ابن مسعود ما ندمت على شيء، شوف هذا المسعود الصحابي الجليل، هذا الصحابي الموفق، يقول رضي الله عنه يقول والله ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت فيه شمسه، نقص فيه أجلي، ولم يزد فيه عملي. من منا يجلس اليوم مع نفسه يقول هذا الكلام ويكون ندمان على هذا اليوم اللي مضى، اليوم غربت الشمس واليوم الاثنين، ومنكم بارك الله فيكم من هو صائم، فالحمد لله ختم هذا اليوم بالصيام، فأقبل على ليلة وهو قد قدم عملا صالحا في يومه. الأمر الثاني تذكر الموت وساعة الاحتضار، هذه قضية مهمة. بعض الناس لما تتحدث بهذا ينزعج ويتبرم بهذا الكلام، يا أخي يا أخي خلينا نعيش نرتاح، يا خلينا مستانسين. يقول صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه من لذات، هذا من لذات هو الموت، فإن كنت يقول في هم ومصيبة فرجها. فالإنسان ذكر الموت يهون المصائب، بل ذكر الموت يعمل لك مثل ما نقول حنا مثل البريك الفرملة، إذا كنت منطلق في الحياة بغير يعني تأني وبغير تؤدى وبغير محاسبة لنفسك، هذا الموت يوقفك عند حدك، يخليك تراجع نفسك شوية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول، قال الحسن يقول ابن عز وجل حتى إذا جاء أحده الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هذه حال الإنسان. لكن هذه الاعتذارات يا أخوة كلها بعد الموت، فلا تقدم هذا الاعتذار بعد الموت، ما ينفع. كم من في المقابر إنسان يود أن يعادل هذه الدنيا، بل يقول جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان في بعضه يقول في بعض إسناده كلام، لكن يقول ليس تحسر الناس يعني في الآخرة على شيء كتحسرهم على ساعة لم يذكروا الله تبارك وتعالى فيها. وأكثر من رؤيت لهم منامات حتى من الصالحين. لما قيل لهم ماذا تتمنون، يعني شفناه مثل هما قبلنا بأيام أو شهر أو سنة رأيناه في المنام، فنقول لماذا عمل الله بك؟ قال خيرا. ماذا تتمنى؟ قال أتمنى أن أرجع إلى الدنيا لحظة حتى أسبح تسبيح تسبيح، لما يعلم أن لهذه تسبيحة من شأن في رفع الدرجات عند الله تبارك وتعالى. أيضا مما يعين على يعني اقتنام الأوقات الابتعاد عن صحبة مضيع الأوقات ومصاحبة الأخيار، فالصاحب ساحب، الصاحب ساحب، فاحرص على مصاحبة الأخيار، ودع عنك أهل البطالة مضيع الأوقات اللي لا هم لهم بس الحديث في أمور الدنيا، بل يا ليت اختصر كلامهم على الدنيا، بل حتى في أمور يعني مشينة قبيحة لا تنفعهم لا في دنيا ولا في آخرة، بل قد تضرهم في الآخرة عند الله تبارك وتعالى. وباختصار مجالات استثمار الوقت وهي بحمد الله كثيرة، خلك نية، نية عندك العمل الصالح، إذا ما تيسر لك العمل فأنت تجزى على النية. هذا كلام من؟ كلام الإمام أحمد، وقبله كلام عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز في من ترجم له رحمة الله عليه يقول اجعل لك في كل خطوة النية، فإن تيسر لك العمل أجرت على النية والعمل، أثبت، أثابك الله على النية والعمل، وإن لم يتيسر لك العمل أثبت على النية، أجرت على النية ولم تعدم الخير. وهذه وصية أحمد لابن عبد الله، يقول يا بني اجعل لك في كل خطوة نية، خلك ناوي أعمل، قل إن شاء الله أني باكر، إن شاء الله بحاول أني أجتهد أجعل لي ورد من القرآن، كل يوم أحاول أقرأ جزء، أحفظ نصف صفحة، سطرين من القرآن أحفظ كل يوم، وكل يوم أحفظ لي حديث، وأحاول كل يوم أتصل بوالدتي أو بين وقت وآخر أتصل بعمتي أو خالتي وأصلهم ولو بهذا، من باب اللو أرحامكم ولو بالسلام كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني بل الرحم هذه المقطوعة ولو بالسلام، ولا يلزم منه يعني الصلة البدنية، بل يكفيك الصلة عن طريق الهاتف، عن طريق المراسلة، عن طريق ما يسمى بالمسجات، كل هذه خير وبركة. وكما قال العلماء يقول أقل أدنى درجات الصلة أن لا تنوي قطيعة، هذه أقل درجة، خلك نية يعني والله ما راح أقطع رحامي أبدا، والله لو إيش ما عمل فإني لست مكافئ من وصلني على أن أصله، وإنما أصله لله تبارك وتعالى. خلك نية مثل هذه، ونية أن تقرأ من كتاب الله، ونية كذلك أن تصوم شيء من أيام الشهر ولو ثلاثة أيام في الشهر، وتجعل لك نية بأن إذا تيسر لك فقير في الطريق أن تتصدق عليه، واجعل لك نية بأن إن تيسر لك الأمر أن تزور المقبرة، واجعل لك نية كذلك أن يعني إذا تيسر لك أو جاءك إنسان محتاج إلى شفاعة أو إلى واسطة أو إلى كذا أني والله أعين ولن أدعه أبدا. وهذا كان أخلاق الأمة. أبو عثمان النيسابوري رحمة الله شيخ البخاري كان يقول يعني ما جاءني أحد بحاجة إلا سعيت له عند السلطان، فإن لم أستطع سعيت له بمالي أو جهدي أو جاهي، المهم أني ما أدعه حتى أنجز له العمل إن تيسر ذلك، أنت اجعلها نية، أنت يسر كان بها، حتى قل في نفسك والله إن شاء الله إذا وجدت شيئا في الطريق يؤذي الناس والله سأنحيه، ما وجدت أنت مأجور إن شاء الله. هذه النية تجعلك في عبودية مع الله تبارك وتعالى مستمرة، وهكذا تغتنم الأوقات. وخل هذه النية نية صادقة بأنك إذا تيسر العمل تعمل، وإلا فأنت مأجور عن النية إن شاء الله. تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، وهذا الحقيقة ليس في الأعمال شيء، يسع الأوقات كلها، ما في شيء من الأعمال يسع الأوقات كلها مثل الذكر، مثل ذكر الله عز وجل. هذا ما يحتاج إلى هيئة معينة ولا إلى طهارة ولا استقبال قبلة ولا شيء، وإنما تسبح وتهلل، صعدت الدرج تكبر الله أكبر، لأن كل علو أرشون يقابله مناسب له أن تقول الله أكبر، كما كان الصحابة إذا علوا مرتفعا كبروا وإذا نزلوا في وادي سبحوا، نزه الله تبارك وتعالى عن عن عن عن النزول وال وال وال وال أو هذا يعني الوديان وما شابه ذلك. فكذلك أنت لا تدع يعني ساعة أو لحظة إلا وتذكر الله تبارك وتعالى فيها، فإن هذا من أسهل الأعمال وأيسرها على الإنسان، التسبيح والتهليل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تستغفر في اليوم 100 مرة. والله إذا فعلت هذا يا أخي والله ستجد لذة ومتعة وتجد راحة، لأن هذا هو طريق الاطمئنان كما قال ربنا عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتعلم يا أخي آخر شيء تعلم، يعني بعض الناس يقول أنا ما أحسن طلب العلم الشرعي ولا قد أستطيع الآن في هذا العمر أن يحفظ شيء. تعلم أي شيء يفيدك حتى في الحياة تنفع الناس به. وطن نفسك على أنك على الأقل في كل شهر تكتسب فضيلة ما كانت موجودة فيك. يعني مثل بعض الناس عنده شوية مثلا نوع من الاستهزاء بالناس، أو قد يكون عنده غيبة، قد يكون عنده يعني عدم صدق في الحديث، قد يكون عنده مثلا نوع من السخرية، كثرة مزاح، أذل. على العموم يحاول يوطن نفسه على أنه في كل شهر يكتسب فضيلة وفي كل شهر يتخلص من رذيلة، فإنه والله لا يمر عليك سنة بهذه النية وهذه العزيمة إلا وأنت من خير الناس، أنت من خير الناس. ما في شيء معوق، وهذا آخر شيء في الموضوع، إلا التكاسل والتسويف، وهذه مادة الشيطان، تسويف وتكاسل. وسبحان الله الكسل من تعطيه من نفسك جذبك، النوم يجر النوم والكسل يجر الكسل، مثل في المقابل النشاط يجر النشاط، مثل الطاعة تجر الطاعة والمعصية تسحب المعصية. ولذلك احرص على أنك تتخلص من الكسل، وتذكر بأن وراءك يوم ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى وستسأل عن هذا الوقت، ستسأل عن هذا الوقت. وقفوهم إنهم مسؤولون. لن تزول قدم عبد، لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أبناه، فيما أبلاه وأفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ستسأل عن هذا كله، وهيئ الجواب، أعد الجواب لهذا السؤال، وليس أي جواب، وإنما جواب تبرأ به الذمة عند الله عز وجل وتنجو به من عذاب الله تبارك وتعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن طارت أعمارهم وحسنت أعمالهم، وأن يعيننا وإياكم على اغتنام يعني ساعات العمر، كل لحظات وكل الدقائق هذه والساعات أن نغتنمها في طاعة الله تبارك وتعالى، هو المعين وحده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنه خير مسؤول وأعظم مأمول. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.